بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، كنا قد انتهينا من الكلام عن تفسير آيات سورة الروم، هي سورة من سور القرآن المكي. نعود مرة ثانية بإذن الله سبحانه وتعالى إلى آيات هذه السورة لكي نقف على جانب من هذه الدروس المستفادة من آيات سورة الروم، كما اعتدنا على الوقوف على الدروس المستفادة من السور السابقة. أولى هذه الدروس التي تستفاد من خلال آيات سورة الروم: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. يبقى حتى نوقن أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نأخذ بالأسباب المشروعة، بأسباب النصر والتمكين، لكن القلوب لا تعتمد إلا على ربها سبحانه وتعالى. لا نركن إلى هذه الأسباب، على الرغم أن الأخذ بالأسباب غير قادح في التوكل، بل لابد من الأخذ بهذه الأسباب المشروعة، ولكن القلب لا يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى، لا يلتفت إلى ذلك. ويقين المؤمن أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قال وكما بين سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره. يبقى المفترض كده إن احنا بنأخذ بالأسباب، وعلى الرغم من أخذ الأسباب لكن لا نتكل ولا نعتمد ولا نلتفت إلى ذلك. القلب لا يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى. ويقين المؤمن: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. كذلك أيضا من هذه الدروس: ولتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. قلنا رغم أن الفرس كفار وأن الروم أيضا كفار، ولكن إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني الكفر أيضا درجات، فهذا كافر وهذا أشد كفرا، يبقى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يبقى من ناحية هذا كافر وهذا كافر، لكن هذا أقل مضرة من هذا، أو هذا أقل كفرا من هذا، رغم أن الجميع يوضع تحت ذلك العنوان أنهم كفار، ولكن كما بين ربنا سبحانه: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. رغم الروم كفار والفرس كفار، لكن الفرس عباد النار، أما الروم فإنهم أهل الكتاب، وأهل الكتاب أقرب إلينا من الملحدين أو من الوثنيين أو من عباد النار. فلذلك: ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. أيضا من هذه الدروس المستفادة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله، لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. يبقى وعد الله لا يخلف الله وعده، يبقى لما يتأخر التمكين يبقى كيف نبحث وكيف نفتش؟ يبقى نفتش أولا في أنفسنا، هذا أكبر عائق بيننا وبين التمكين، يعني هذا هو أكبر عائق بيننا وبين التمكين، كما ذكر ذلك ربنا سبحانه، وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم. يبقى لو احنا في ذل وهوان، يبقى على ذلك كيف نفتش، كيف نبحث؟ قل هو من عند انفسكم. يبقى دايما كده هنجد هذا هو العائق بيننا وبين التمكين وبين النصر. يبقى لا نلقي بهذه التبعات على غيرنا، ولكن أولا لابد من النظر والبحث يعني فيما حال بيننا وبين هذا النصر والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. يبقى لما ما كانش الاستخلاف ولا التمكين في الأرض، يبقى نرجع دايما كده لأصول هذه المسألة، يبقى نحن لم نحقق الإيمان، وكذلك أيضا لم نفعل هذا الإيمان في واقع حياتنا. يبقى ده أكبر عائق، ده يحتاج أن احنا نعود ثم ننظر وندقق النظر في أحوالنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يبقى أعلم أن ربي سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وما النصر إلا من عند الله. يبقى دي أصول ثابتة في القلب، لكن لما يجي يتخلف النصر ولا ينصرن الله من ينصره، يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يبقى في مقدمات أساسا، يبقى التمكين له مقدمات، لابد أن نحقق هذه المقدمات وكذلك نسعى في تحقيق هذه المقدمات دون أن يعتمد القلب عليه أو يركن إليها القلب. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل. يبقى أقصى جهد بنبذله في إعدادنا لهذه القوة التي نحارب بها الأعداء. فقد يكون تفوق الأعداء العسكري أقوى بكثير جدا من تفوق المسلمين العسكري، ولكن هذا بالنسبة للمسلمين هذا أقصى جهد ممكن مع اعتمادهم ومع توكلهم الكامل على ربه سبحانه وتعالى. يأتي النصر مباشرة، يأتي النصر مباشرة. يبقى الحسابات مش مادية فقط، لكن بالنسبة للحسابات المادية قد بذلت أقصى ما أملك، أقصى جهد، ولكن على الرغم من بذل أقصى جهد لكن لم نحقق هذا التفوق العسكري كحال الكفار. تفوقون علينا عسكريا بمراحل، لكن هذا أقصى جهد لنا كمسلمين، وطبعا مع القوى الإيمانية يتحقق مباشرة للنصر. هذا وعد ربي سبحانه وتعالى، وعد الله لا يخلف الله وعده. يبقى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، يبقى إيمان وعمل صالح، إيمان وعمل صالح. وطبعا نتيجة المفاهيم المغلوطة أو القاصرة، يبقى ما هو الإيمان وما هي الأعمال الصالحة، يبقى ده عنوان عام. يبقى أنا لابد أن أقف على تفاصيل هذا العنوان وما يندرج تحته من عناوين، وكذلك الأمر ينطبق على مسألة العمل الصالح. يبقى لأن مفهوم العمل الصالح عندنا مفهوم مقيد، يعني ليس بهذا الاتساع الذي نتعلمه من الكتاب والسنة. لكن احنا مفهومنا للعمل الصالح يبقى عبارة عن الشعائر التعبدية، وان اراد ان يستزيد من العمل الصالح استزاد من هذه الشعائر التعبدية، يبقى من صلاة، من صيام، من صدقة، من تهليل، من تحميد، من تقديس الله سبحانه وتعالى، من ذكر، من استغفار، وهكذا. ده الحال، هي دي الاعمال الصالحة. لا، مفهوم العمل الصالح اشمل واعم من ذلك، بيعم ويشمل كل جانب من جوانب حياتنا. وبالتالي لما يكون المفهوم قاصر، فحدق ان احنا لما بننطلق للعمل بننطلق من خلال المفاهيم. طب ده مفهوم قاصر، يبقى العمل ايضا هنجد انه لم ينتج بالنتاج المطلوب، ولا لان في جوانب احنا قمنا بتنحيتها من واقع حياتنا، لاننا نظن انها من الاعمال الصالحه نتيجه جهلنا بذلك الامر. فلذلك الامر بيحتاج الى اعاده النظر، وننظر الى العوائق التي حالت بيننا وبين التمكين والاستخلاف. اول امر لابد من النظر وتدقيق النظر يعني في النفس، في العوامل الداخلية أولا، يعني في العوامل الداخلية هنجد آدي المعاملات، آدي حب الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يبقى حب الدنيا، إيصال الدنيا على الآخرة، كل دي عوائق تعوق بيننا وبين التمكين والاستخلاف. يبقى كما ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، صلى الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجع دينكم. يبقى حنجد ان معاملات قاطعة، وبالتالي يبقى اموال باطلة أموال فاسدة إحنا نتحصل عليها نتيجة هذه العقود الباطلة التي أبطلها الإسلام، ده بالإضافة إلى إقبالنا على الدنيا، وكذلك في المقابل ترك الجهاد، لأن سبب ترك الجهاد هو إيثار الدنيا على الآخرة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يبقى إيه ترى اللي بيمنعنا عن الجهاد أو اللي بيحول بيننا وبين الجهاد؟ نجد دايما حب الإنسان للدنيا ظنا أن الجهاد تنفلت به الحياة أو تنسل منه الحياة، يبقى ده الظن الفاسد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى صحح لنا هذا المفهوم أنه مع الجهاد ومع الشهادة في سبيل الله هذه الحياة الحقيقية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا من هذه الدروس المستفادة عنوان السعادة رؤية الآخرة وعدم الغفلة عنها، هذا من عنوان السعادة رؤية الآخرة، يبقى الرؤية الصحيحة وعدم الغفلة عنها. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. يبقى عنده معرفة بالدنيا أكثر بكثير جدا عن معرفة بالآخرة أو بالدين. هنجد معرفة الدنيا عندنا خبرات واسعة يعني بأمر الدنيا، ولكن نجد أننا يعني الإنسان بيكون منضحل بالنسبة لأمر الآخرة. يا ترى المطلوب ان احنا مش عندنا معلومات الدنيا؟ لا، يعني ده مطلوب العمران، ولكن ايضا مطلوب الايمان اولا، يعني الايمان والعمران، مش هنقول العمران والايمان، لا، ده الايمان والعمران، لان الحافز والمحرك الانسان لتعمير الدنيا هو الدين اساسا يعني. لكن احنا عندنا علم بالدنيا اكثر بكثير من علمنا بامر الاخره، وعلى الرغم والاخره يعني هي الحياه الحقيقيه. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، الحياه الاخرويه هي دي مقصد الانسان وبغيه الانسان، ومن اجلها احنا بنبذل الجهد وبنجاهد النفس ايضا ونجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى وفي تعمير الدنيا بالدين. لكن هؤلاء كما قال ربنا سبحانه ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، يبقى فقيه في الدنيا وعنده خبرات واسعه بالنسبه للدنيا، لكنه ضحل بالنسبه للاخره، وهم عن الاخره هم غافلون. يبقى عنده غفله، القلوب توجهت تماما الى الدنيا وغفلت عن امر الاخره. لازم المؤمن يكون في حياته توازن بين الامرين، عندنا نوع انواع التوازن، واكبر حافز لتعمير الدنيا هو الايمان، يعني اكبر ده حافز لتعمير الدنيا هو الايمان، لان احنا هنعمر الدنيا بالدين ونسوس الدنيا بالدين، فاهل الدين اولى الناس بالدنيا، اولى الناس، فاحنا نتسابق للدنيا قلنا لكي نعمر الدنيا بالدين، واللي يدفعني الى ذلك هو الايمان، كلما زاد الايمان كلما احنا قمنا بتعمير الدنيا بالدين وطاعه الله سبحانه وتعالى. يبقى لكن في الواقع احنا بنحب الدنيا اكثر من الاخره، هذا حب للآخرة هو الذي دفعني لتعمير الدنيا. لماذا؟ لأنني أعلم أنني لا أصل إلى المراتب العليا أو الدرجات العليا العلى في الآخرة إلا بقدر تعمير للدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى وترك المعصية. ولذلك لما إحنا نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه بهيمة أو إنسان أو طير كان له صدقة، ده تعمير الدنيا. طب إيه اللي هيحفزه يعمر الدنيا؟ الدين، الدين هو اللي حفزني لكده. يبقى تخيل عنده أرض مش هيجعل هذه الأرض بور أبدا، لكن هيزرع الزرعة، إيه الدافع لكده؟ الدين، رجاء هذه الصدقة وذلك الثواب. يعني عشان احنا نربط الكلام الدين بالدنيا، وان اكبر حافز يحرك الانسان لتعمير الدنيا هو الدين. يبقى من لما انا اسمع الروايه دي، من زرع زرعا او غرس غرسا فاكل منه بهيمه، فاكلت منه بهيمه او انسان او طائر، يبقى اي مخلوق طعم من ذلك من هذه الحبوب او تلك الزروع كان له صدقه، حتى ما سرق منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده حافز، حافز حافز. إيه اللي حفزني كده أن أنا يعني أزرع هذه الأرض؟ إيه اللي حفزني؟ ومن الممكن الإنسان يكون عنده مال ليس عنده أرض فيذهب لشراء أرض، يا ترى ليه اشتريت أرض؟ أنت في غنى عن ذلك، يعني ليس عنده وقت لمباشرة هذه الأرض، ولكن سيأتي بمن يزرع هذه الأرض. إيه الدافع لكده؟ ما الدافع؟ هنجد رجاء الثواب. يبقى عنده مال مركون فيأتي بأرض كده زراعية يزرع الأرض دهيات، يا ترى هو عايز يتاجر ويحصل على أموال؟ لا حرج في ذلك الأمر، وبالتالي هيبقى فيها أيضا يعني أدي أيدي عاملة وأسر أساسا بتطعم من ذلك. ده بالإضافة أيضا أن هينفع بذلك المسلمين، ده بالإضافة إلى الثواب ورجاء الثواب. يعني نيات متعددة، يعني دي نيات متعددة، يبقى سد حاجة المسلمين من هذه الزروع تلك الثمار وهذه الحبوب، أيدي عاملة بدأت تعمل، وكذلك أيضا هنجد يبقى فيه رواج، ده فيه تنمية اقتصادية، يعني فيه تنمية اقتصادية. ده بالإضافة للثواب، يعني حتى ما سرق منه، هو في إنسان زرع زرع كده ويتمنى أن يسرق من ذلك الزرع، لا، حتى ما سرق منه يبقى ده أخذ غصبا منه ومع ذلك كان له صدقة. أكبر حافظه، فعشان نعرف أن الدين أكبر حافظ لنا لكي نعمر الدنيا، أن البعض ما زال المفهوم الراسخ عندنا أن الدين خصم للدنيا، يبقى حاجة من الاثنين، يا دنيا يا دين، يا آخرة يا دنيا. نقول لك لا أبدا، ده إحنا أولى الناس بالدنيا. لماذا؟ لأننا سنعمر الدنيا بطاعة الله، لا نعمرها بهذه المعصية، لأنها لا تعمير، المعصية دي تخريب، لكن التعمير هيبقى بطاعة الله وترك المعصية. ده بالإضافة هذه النصوص، يعني هذه نصوص، والنصوص كثيرة جدا في ذلك الأمر، النصوص كثيرة في ذلك الأمر. يبقى النصوص دفعتني كده أن يبقى في مجتمع بناؤه الاجتماعي بناء قوي متين، يبقى داخل البيت كأسرة كمجتمع مصغر، وخارج أيضا الأسرة في المجتمع الأكبر. يبقى إيه اللي حفزك إلى ذلك الأمر؟ يبقى نجد أن الدين هو اللي بيحركني إلى ذلك الأمر. يبقى أنا حريص جدا أن أتبسم في وجه إخواني. ليه اللي دفعك لكده؟ الدين، يعني الدين، وهذه البسمة تحدث نوع من أنواع العلاقة ومتانة العلاقة بينك وبين إخوانك، أنه ليس هناك سابق معرفة ولا هناك نسب ولا مصاهرة، الدين بيحركنا إلى كده. فتخيل مجتمع متماسك البنيان متين مترابط بتسود المحبة والألفة بعيدا جدا عن الحسد وعن الأحقاد والضغائن، ويبقى ده مجتمع تعيش فيه وأنت في منتهى السعادة وتحقق هذه الطاعة، كلها طاعات في الحقيقة بتفعلها كلها طاعات. فلذلك عنوان السعادة رؤية الآخرة وعدم الغفلة عنها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعني يعلمون ظاهرا وهم عن الآخرة هم غافلون. يبقى دول يذموا من ذلك الجانب، يذموا من هذا الجانب، لا يذموا من جهة معرفتهم بالدنيا، يعني ولكن عرفوا الدنيا وغفلوا عن الآخرة، فالذم من هنا. طبعا عرفت الدنيا والدين، يبقى ده المطلوب عشان إحنا يعني نتقدم في هذه العلوم المدنية التي يرقى بها المجتمع. لما ربنا سبحانه وتعالى كما قال عدوا لهم ما استطعتم من قوة، محتاجين للتقدم العلمي، يعني احنا بنحتاج للتقدم العلمي، يبقى نقف عند ذلك الحد. لا، التقدم العلمي والإسلام بيحث على ذلك وبيعتمد العلم. يعني احنا أول آيات نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول أمر، أول يعني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم التوجيه دائما إلى مسألة التعليم. أيضا من هذه الدروس المستفادة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافر. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يبقى نعلم كده يقينا أننا سنبعث من بعد الموت، وقلنا قضية دائما البعث من أبرز القضايا التي في كتاب الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن تكون هي من أبرز المعالم في قلبي، من أكبر الأعمدة في قلبي، تغرس غرسا صحيحا كما بينا. رؤية الآخرة، رؤية الآخرة دي بتحرك الإنسان إلى مزيد من الطاعة وإلى تعمير الدنيا وسياسة الدنيا بالدين. أول ما تفكروا في أنفسهم، يعني أنا محتاج أتفكر في نفسي، نعم يعني محتاج آية، أنت آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وأنت بوجودي أنا يعني ده دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى على بعث العباد بعد موتهم. يبقى وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام يا رب؟ يقول يحيي الذي أنشأها أول مرة. أول تفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. دائما قضية البعث، قضية البعث، يبقى دايما الطرق على هذه القضية، لأنها لو ثبتت ورسخت فعلا وغرس الغرس صحيحا في القلب رأينا أثر ذلك في واقع حياة الإنسان. أيضا من هذه الدروس المستفادة، إن بطش ربك لشديد، بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن بطش ربك لشديد، يبقى الإنسان بيغتر بقوته، بيغتر بقوته زي ما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير حق وقالوا من أشد منا قوة، عندهم أموال، عندهم بقى جاه ومتقدمين جدا، فعلى ذلك بالرؤية كده والنظرة قالوا من أشد منا قوة، يبقى ده طبعا من الطغيان. وإن بطش ربك لشديد، يبقى ده الإنسان عمره ما هيغتر بمن حول ربنا سبحانه وتعالى من أموال أو أولاد أو عشيرة أو ذرية وغير ذلك. ولذلك كما قال ربنا سبحانه، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، يعني كانوا حضارة مدنية متقدمة جدا، حضارة مدنية متقدمة، لكن يا ترى نفعتهم؟ لا، إذا أتى أمر ربك سبحانه وتعالى قضي على هؤلاء، إذا أتى أمر ربك قضي على هؤلاء، زي ما احنا بنقرأ في سورة الفجر كده، يعني ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون الذين الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. يبقى كانوا بيستعملوا قوة أساسا أمام يعني الأمم الأخرى التي في عادهم، تجد قوة هؤلاء ورفاهية بعد رفاهية وحضارة متقدمة، لكن انظر كيف فعل الله عز وجل بهم. ولذلك كما قال، أو يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. أيضا من هذه الدروس، لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا آيات الله وكانوا بها يستهزئون. يبقى العذاب ده مش هيقتصر على الدنيا فحسب ولا على الآخرة فحسب، يبقى يعذبوا في الدنيا والآخرة. أهلك الله عز وجل الأمم المكذبة المكذبة رسل الله عز وجل الكافرة بربها، عذبهم الله عز وجل عذابا شديدا في الدنيا، والعذاب الآخرة أشق، يعني أكبر من ذلك. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. يبقى هؤلاء الذين يبقى خلفوا عاقبة هؤلاء جهنم في الآخرة. أن كذبوا، إيه الأسباب؟ أن كذبوا آيات الله وكانوا بها يستهزئون. يبقى إيه الأسباب التي من خلالها قضى عليهم ربنا سبحانه وتعالى بالعذاب، أو قضى الله عز وجل عليهم العذاب في الدنيا والآخرة؟ أن كذبوا آيات الله وكانوا بها يستهزئون. أيضا من هذه الدروس كما بدأنا أول خلق نعيد، وعدا علينا أن نكون فاعلين. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. كما بدأ، كما انفرد سبحانه وتعالى بالإيجاد والخلق وخلق الخلق من عدم، فهو قادر سبحانه وتعالى على إعادتهم مرة ثانية. وربنا سبحانه وتعالى يبعث العباد لماذا؟ حتى يحاسب ويجازي العباد على ما قدموا. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني أنت ظنك إيه؟ ظنك أنت أن الله عز وجل خلقني لما أنظر لنفسي كده، ربي سبحانه وتعالى خلقني لمجرد أن يخلقني وخلاص انتهى القضية؟ ولا أقول لماذا خلقني ربي؟ خلاص أنا أقر أن ربي سبحانه وتعالى هو الذي خلقني. لازم أنا أطرح السؤال الثاني، لماذا خلقني ربي؟ فيا ترى لماذا خلقني؟ يبقى الذي خلقني هو أجاب على ذلك سبحانه وتعالى. يبقى لماذا خلقني؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي انفرد بالإيجاد والخلق، وأن الله تعالى هو الذي خلقني ونحن نقر بذلك. يبقى السؤال الثاني الذي يطرح نفسه، يعني أقول لماذا خلقني ربي؟ هل يا ترى في إجابة أم فيش إجابة؟ الله عز وجل أجاب على ذلك وبين سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين كده لماذا خلقني، يبقى خلقني لعبادتي. ولما نادى الله عز وجل جميع الخلق يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والله عز وجل أرسل الرسل من أجل هذه القضية، لقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى خلاص عرفنا القضية، يبقى أنا ما الذي خلقني هو ربي، خلقني لماذا؟ لعبادتي. يبقى المطلوب أن أنا أشوف العبادة المطلوبة إيه، أشوف العبادة. وإلا إحنا يعني بنسير في الدنيا وتنطوي الأيام كده، وإحنا أساسا ظننا أن إحنا بنؤدي ما علينا. لا، هو في الأول على التفاصيل، قف كده على التفاصيل والصورة الواضحة لما هو مطلوب، وبعد كده انطلق بقى، انطلق. ولكن لا تنطلق إلا بعد رؤية الصورة تماما واضحة، يبقى عرفت إيه المطلوب تماما، وبالتالي بعد ذلك بأنطلق إلى التفعيل حتى أحقق ما خلقنا من أجل. أننا نستطيع أن نحقق ما خلقنا من أجل إلا بعد التصور الصحيح، وأن تكون الرؤية واضحة لكل الجوانب المطلوبة. يبقى كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إن كنا فاعلين. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. يبقى الواحد بيستقوى في الدنيا بهؤلاء القوم، لكن في الآخرة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. أيضا من هذه الدروس المستفادة، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا آياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ يبقى الإنسان يجزى بما قدم وبما عمل، يعني الإنسان حيجزى بما قدم وبما عمل. يا عباد إنما يعملكم أحصي عليكم ثم وفيكم، فمن عمل خيرا فهذا لنفسه، ومن عمل شرا عاد عليه بالمضر، من عمل صالحا فلنفسه ونساف عليها وما ربك بظلام للعبيد. يا عباد لم يعملوكم احسن لكم ثم يوفيكم اياه. ومن اجل خير فليحمد الله، ومن اجل غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. عامل صلاح في النفس واساف عليها، وما ربك بظلام للعبيد. والإنسان حيجاز على مثاقيل الضر كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى مثاقيل الضر احنا حنجاز على أساسها، نضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. إن كان مثقال حبة خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا آياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. نرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس المستفادة من آيات سورة الروم إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.